بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا إن الجواب السادس من أجوبة الأصحاب على الإشكال الموجه إلى وجوب المقدمة المفوتة، هذا الجواب الذي شرحناه سابقا، قلنا إنه جواب صحيح وينتج الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة. يبقى الكلام في أنه هل ينتج الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة أو لا، هذا أمر اختلف فيه المحقق النائيني والسيد الأستاذ الخوئي، وشرحنا وجهة نظرهما، وانتهينا إلى القول بأن الظاهر أن الحق مع المحقق النائيني رحمه الله، يعني نحن يمكننا من خلال هذا الجواب السادس أن نستكشف الوجوب الشرعي أيضا للمقدمة العقلي للمقدمة المفوتة إضافة على الوجود وجوب العقلي. وذكرنا نكتة هذا الاستكشاف، لماذا نستكشف الوجوب الشرعي؟ وذلك على أساس أن الملاك والإرادة، فرضنا في هذا الجواب السادس، فرضنا أنهما يصبحان فعليين عند مجيء الشرط المتأخر، يعني عند مجيء عرفة يصبح الحج حج يوم عرفة، يصبح لا ملاك آنذاك، لا ملاك فعلي وإرادة فعلية، والمولى لأجل الحفاظ على ملاكاته الفعلية، ولو هذه الملاكات استقبالية بعد ذلك تتحقق، المولى حفاظا على تلك الملاكات يجعل الخطاب الشرعي، فحيث أنه إذا لم يجعل من الآن من قبل عرفة من قبل للحجة إذا لم يجعل الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة يعني للسفر إلى الميقات، فسوف لا يسافر هذا المكلف إلى الميقات ويبقى في بلده، وعندما يأتي يوم عرفة يضيع عليه يفوت عليه الملاك والإرادة الفعليان، ويخسر المولى الملاك، فحفاظا على الملاك يجعل المولى من قبل وجوبا المقدمة المفوتة. وهذا الوجوب الشرعي لا يرد عليه إشكال السيد الأستاذ الخوئي، إشكال اللغوية كما قلنا، لا مجال لهذا الإشكال في هذا الخطاب الشرعي المتعلق بالمقدمة المفوتة، لأنه كيف يكون هذا الخطاب لغوا والحال أن هذا الخطاب يحفظ غرض المولى وملاك المولى كما عرفنا، فإن الغرض والملاك الشرعي المولوي لا يحفظ إلا بمقدار ما يتصدى المولى لحفظه، المقدار اللي المولى يتصدى لحفظ ملاكه الملاك يحفظ، أما إذا لم يتصدى المولى لحفظ ملاكه لا يحفظ. أي فرق بين هذا الخطاب المتعلق بالمقدمة المفوتة وبين الخطاب الأصلي المتعلق بالحج؟ أي فرق؟ لا فرق بين هذا الخطاب وذاك الخطاب، خطاب الحج المشروط بمجيء عرفة مثلا، كلا الخطابين ناشئ من منشأ واحد وهو الملاك النفسي الموجود في حج يوم عرفة، كل من الخطابين يحفظ حيثية من حيثيات هذا الملاك، يعني كل من الخطابين يسد بابا من أبواب عدم هذا الملاك، كما أن خطاب حجة يوم عرفة هذا الخطاب ليس لغوا. ليش؟ لأنه يحفظ تشريعا، يحفظ ملاك الملاك المولوي، يعني يسد بابا من أبواب عدم الملاك، وهو باب عدم الإتيان بالحج. باب عدم الإتيان بالحج هذا باب من أبواب عدم الملاك، إذا لم يحج لا لا لا لا يتحقق الملاك. فخطاب حجة هذا الخطاب يسد هذا الباب، يسد بابا من أبواب عدم الملاك. كذلك خطاب سافر إلى الميقات، هذا الخطاب المتعلق بالمقدمة المفوتة يعني بالسفر إلى الميقات، هذا الخطاب أيضا ليس لغوا، يعني يحفظ تشريعا نفس الملاك ويسد بابا من أبواب عدم الملاك. أي باب؟ هذا الباب الذي ينعدم من خلاله الملاك هو باب عدم السفر إلى الميقات. إذا لم يسافر المكلف إلى الميقات فسوف ينعدم الملاك. هذا الباب من يسده؟ أي خطاب يسده؟ خطاب الحاج، خطاب الحاج متعلق بالحاج، ما يحرك المكلف نحو السفر إلى الميقات، يحرك نحو الحاج في ظرفه. فلا بد من خطاب يحرك المكلف نحو السفر إلى الميقات حتى يسد بذلك هذا الباب، باب عدم الملاك من ناحية عدم السفر إلى الميقات. إذن فكلا الخطابين حافظ بملاك المولى حفظا تشريعيا، ولو من حيثيتين، ولولا هذا الحفظ التشريعي الصادر من المولى لا لم يجب على العبد أن يتحرك، لأنه العبد لا يجب عليه التحرك إلا بمقدار ما يحركه المولى ويتصدى المولى لتحريكه، والمولى هم لا يتصدى إلا إذا كان له ملاك ملزم، وهذا الملاك المفروض موجود في المقام. الآن ما موجود لكن سوف يوجد حتما في ظرفه، فحينئذ من المعقول ومن الممكن جدا أن يتصدى المولى لحفظ هذا الملاك من قبل، ويجعل الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة. هذه نقطة كانت باقية تتعلق بالجواب السادس، وبهذا تم الكلام في الجواب السادس من الأجوبة على إشكال وجوب المقدمات المفوتة. وبهذا نكون قد استعرضنا جميع أجوبة المحققين من الأصوليين، طبعا الأجوبة التي ذكروها وفقا لمنهجهم الذي ساروا عليه في بحث المقدمة المفوتة. في بحث مشكلة المقدمة المفوتة هم ساروا على هذا المنهج الذي ذكرناه إلى الآن، وكانت أجوبتهم على هذا الإشكال وفقا لهذا المنهج هذه هي هذه الأجوبة، 5-6 أجوبة إذا استثنينا الجواب الرابع الذي ناقشناه كما تقدم لم نقبله. إذا استثنينا الجواب الرابع سائر الأجوبة يعني 5 أجوبة، الجواب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، هذه الأجوبة كلها صحيحة ومعقولة في ضوء المنهج الذي ساروا عليه في بحث مشكلة المقدمات المفوتة، وذلك لأنهم بحثوا مشكلة المقدمة المفوتة بعقلية أن هذه المشكلة خاصة بالتكاليف والأغراض التشريعية، بهذه العقلية رأوها المشكلة، يعني المشكلة افترضوها مشكلة خاصة بالأحكام الشرعية، خاصة بالتكاليف الشرعية، خاصة بالأغراض التشريعية. فبهذه العقلية هم تصدوا للجواب على المشكلة، لحل المشكلة من خلال هذه الأجوبة اللي ذكرناها، مع أن الصحيح هو أن البحث عن المقدمة المفوتة ومشكلة المقدمة المفوتة لا يختص بالأغراض التشريعية، لا يختص بباب التكاليف والأوامر. الإشكال جار وسار حتى في الأغراض التكوينية. لأن مشكلة المقدمات المفوتة والشبهة المطروحة حول وجوبها ولزومها هذه المشكلة لا تختص بالتكاليف والأغراض التشريعية كما سنعرف إن شاء الله تعالى. إذن فالتحقيق في المقام هو أنه ينبغي أن نغير منهج البحث وأن نطرح منهجا آخر للبحث، ثم نقيم هذه الأجوبة الخمسة مبنيا على ذاك المنهج الآخر حتى يتضح لنا حال هذه الأجوبة، وأنه كيف ينبغي أن تصاغ هذه الأجوبة في مقام الجواب على شبهة وجوب المقدمات المفوتة. ولأجل توضيح هذا المنهج الجديد المقترح أقول إن شبهة المقدمات المفوتة وفرض وجود مقدمات للمطلوب قبل مجيء زمانه، بحيث لو لم يؤتى بتلك المقدمات فسوف يتعذر الاتيان بالمطلوب في وقته، هذه الشبهة هذه لا تختص بخصوص المطلوب التشريعي، بل تأتي هذه الشبهة حتى في المطلوب التكويني. المطلوب التشريعي يعني شنو؟ يعني المطلوب الذي يطلبه المولى من عبده، يريده من عبده، يريد من عبده أن يحققه، هذا نسميه مطلوب تشريعي. المطلوب التكويني هو المطلوب الذي يسعى المولى نفسه هو يحققه تكوينا، لأنه يطلبه من غيره، لأنه يطلبه من عبده. كل إنسان له مطلوب تكويني، يعني يطلب شيئا يريد أن يحققه هو، وله مطلوب تشريعي يطلب شيئا يريد أن يحققه مو هو، يحققه ابنه، يحققه عبده خادمه، هذا نسميه مطلوب تشريعي. مسألة المقدمات المفوتة وشبهتها لا تختص بالمطلوب التشريعي، يعني بما يطلبه من غيره، بل تجري حتى في المطلوب التكويني، يعني بما يطلبه ويريد أن يحققه هو بنفسه. هناك أيضا تأتي هذه الشبهة، يعني كثيرا ما يكون للإنسان مطلوب ومحبوب تكويني هو يريد أن يحققه بنفسه، وهذا المطلوب التكويني محدود بوقت وزمان، ذلك هذا الوقت والزمان بعد ما جاي. كثيرا ما يكون للإنسان مطلوب ومحبوب يريد أن يحققه هو بشخصه، وهذا المطلوب والمحبوب هذا له ظرف وزمان لم يأتي بعده، وهذا المطلوب له مقدمات، إذا ما يفعلها ما يأتي بها سوف يتعذر الإتيان بذاك المحبوب في ظرفه، ذاك المحبوب التكويني ما يتحصل. إلى مقدمات، متوقف على مقدمات، هذه المقدمات الآن كنت تتحقق قبل أن يجي ذاك الزمان، زمان المطلوب نفسه، ظرف المطلوب بعدين استقبالي، لكن هذا المطلوب الاستقبالي متوقف على مقدمات، إذا لم تتحقق قبلا فسوف يتعذر تحصيل ذات المطلوب في وقته. والإنسان يهيئ، كلش طبيعي أنه يهيئ هذه المقدمات قبل مجيء ظرف المطلوب والمحبوب النفسي، يهيئ هذه المقدمات، لأنه يعلم بأن هذه المقدمات ما تتيسر له في ذاك الوقت، إذا إجا ظرف المطلوب سوف يعجز ذاك الوقت عن الإتيان بهذه المقدمات، هذه المقدمات الآن كنت تتحقق. هذا كثيرا ما يتفق للإنسان، يعني شأن العاقل في كثير من أطواره وحياته أنه إذا اتفق له شيء من هذا القبيل شو يسوي؟ يحقق المقدمات من الآن. هاي هي المقدمات المفروض، على مستوى المطلوب التكويني قبل أن نصل إلى المطلوب التشريعي. مثاله البسيط أنه أفرض شرب الماء محبوب ومطلوب تكويني للإنسان، شوكت في زمان العطش، الآن مو عطشان، هو الآن مو عطشان، ريان ما يحب الماء أبدا، يروجهم من الماء الآن، لكن له محبوبا يأتي بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات وهو شرب الماء، شوكت عندما يعطش بعد ثلاث ساعات، هذا محبوبه ومطلوبه التكويني. خب، هذا شرب الماء بعد ثلاث ساعات متوقف على ماذا؟ على تحصيل الماء. فإذا علم هذا الإنسان، إذا علم بأنه سوف يعطش بعد ثلاث ساعات، وعندما يعطش لا يجد الماء في ذاك الوقت ويعجز عن تحصيل الماء، هذا شي يسوي؟ يقف مكتوف اليدي، الآن أكو ماي، ويدري أنه بعد ثلاث ساعات راح يعطش، وعندما يعطش بعد ما أكو ماي، ألا يفعل شيئا؟ ها؟ ما راح يفعل؟ طبعا سوف يحصل الماء من الآن قبل أن يعطش. وهنا يأتي السؤال، نفس إشكال وجوب المقدمة الفاضلة، هنا يجي على أي أساس أنت تتحرك نحو تحصيل الماء الآن؟ الآن تقول مو عطشان، ليش تسعى لتحصيل الماء؟ كيف صار هذا الإنسان يتحرك نحو تحصيل الماء الآن مع أن هذا الإنسان عاقل والآن لا يحتاج إلى الماء ولا إلى شرب الماء ولا يحب الماء الآن كل شيء؟ ليش يسعى؟ قد هم يبذل فلوس، يبذل أموال لأجل تحصيل الماء الآن، ليش؟ ما له عقل هذا؟ لماذا يهتم بمقدمات أمر لم يأتي بعده؟ ليش يهتم الآن بمقدماته؟ هذا سؤال مطروح حول المقدمات المفوتة للمحبوب التكويني، للمطلوب التكويني. ولا بد من الجواب على هذا السؤال، لا بد من أن نحل هذا الإشكال على صعيد المطلوب التكويني أولا، ونشوف أنه كيف أصبحت المقدمة مثل تحصيل الماء في هذا المثال، كيف أصبحت مطلوبة ومرادة لهذا الشخص قبل تحققه ماذا؟ شرط المطلوب التكويني. شرط المطلوب التكويني العطش، والعطش لم يتحقق بعده. العطش الذي هو شرطه شرب الماء، شرط المحبوب التكويني، هذا لم يتحقق. يجب أن نحل المشكلة هنا على هذا الصعيد قبل أن نصل إلى صعيد المطلوب التشريعي، لأنه لو لم تحل المشكلة على هذا الصعيد والتزمنا، لو لم تحل هذه المشكلة والتزمنا بأن المطلوب التكويني إذا كان استقباليا فالإنسان العاقل لا يهتم بالمقدمات قبل زمانه. إذا هيك افترضنا فرضا، إذا لم نحل مشكلة المقدمات المفوتة للمطلوب التكويني والتزمنا بأن المطلوب النفسي التكويني إذا كان استقباليا، الإنسان العاقل لا يهتم بتحقيق مقدماته المفوتة من قبل. إذا هيك قلنا، إذن لا معنى للزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة للمطلوب التشريعي. إذا بالمطلوب التكويني من التزم بأن العاقل يهتم بالمقدمات المفوتة، على أي أساس بالمطلوب التشريعي يهتم المولى بالمقدمات المفوتة لمطلوبه التشريعي؟ إذا العاقل لا يهتم بمقدمات المفوتة لمطلوبه التكويني، على أي أساس المولى يهتم بالمقدمات المفوتة لمطلوبه التشريعي؟ لا معنى لأن يجب على المكلف الاهتمام بغرض للمولى في مورد لا يهتم به المولى نفسه إذا كان يريده بالإرادة التكوينية. يعني المولى نفسه لو كان هو يريد أن يشرب الماء عندما يعطش، هل كان يهتم في هذا المثال يهتم بتحصيل الماء قبل زمان العطش؟ لو افترضنا أنه لا يهتم، لو لم نحل مشكلة المقدمات المفوتة في المطلوب التكويني، وافترضنا أن المولى لو كان هو يريد أن يشرب الماء إذا عطش ما يهتم في هذا المثال، ما يهتم بتحصيل الماء قبل يوم يومين. فعلى أي أساس إذا طلب المولى من عبده أن يشرب الماء وعبده هم صار نفس الشيء بالنسبة إليه؟ عبدهم جرى أنه بعد يومين يحتاج إلى شرب الماء وما راح يحصل له ماء، لكن من قبل عن عنده ماء. على أي أساس العبد يهتم؟ إذا المولى نفسه لو فرض أنه هو كان يريد أن يشرب الماء ما كان يهتم بالمقدمات المفوتة لشرب الماء، فعلى أي أساس إذا المولى طلب من عبده شرب الماء، يعني صار شرب الماء مطلوب تشريعي للمولى، إذا هو شرب الماء إذا مطلوب تكويني للمولى ما يهتم بمقدماته، فعلى أساس إذا صار شرب الماء مطلوب تشريعي للمولى يهتم المولى بمقدماته؟ بعد بطريقة ولا لا يهتم؟ أقول بطريقة أنتوا بعد أضرب يعني، بس لما نقول أولوية ما كن نكتة، على الأقل ما كن نكتة. لا أقول إذا كان العاقل إذا كان العاقل لا يهتم بالمقدمات المفوتة لمطلوبه التكويني النفسي الاستقبالي الذي لم يأتي بعده، إذا ما يهتم فلماذا على أي أساس المولى يهتم بمقدمات المفوتة لمطلوبه التشريعي؟ لا توجد نقطة لهذا الاهتمام. يعني المشكلة إذا ما انحلت هناك ما تنحل هنا، على صعيد المطلوب التكويني إذا المشكلة حليناها وعرفنا السر، وصلنا إلى السر في أن العاقل ليش يهتم بتحصيل مقدمات المفوتة لمطلوبه النفسي الاستقبالي، إذا عرفنا السر حينئذ سوف نقدر أن نحل المشكلة بالنسبة للمقدمات المفوتة للمطلوب التشريعي. ان يمر على وفق طريقة العقلاء. هو شو يسوي؟ هو لو كان لو كان لو كان يريد يشرب الماء عندما يعطش شو يسوي في مثل هذا المثال؟ ألا ألا ألا يهتم بتحصيل الماء؟ خب ليش يهتم؟ لا هو السر. خب إذا فعلوا في التشريعي هم يقول حتى لا يفوت ذاك. لا أقول إلى مطلوب. خو إذا إلى مطلوب كما هناك إلى مطلوب. فيهتم بتحصيله قبل ظرفه تحصيل مقدماته. وهنا ليش؟ هنا ما إلى مطلوب؟ مطلوب ملزم يعني. بس شنو مطلوب من عبد أن يفعل؟ هو ما يريد يفعل. هناك هو يريد يشرب الماء، هنا عبد يطلب من عبد أن يحج. هو لو كان يريد يحج وكان في قوم ايش كان يسوي؟ هو المولى ألم يسافر إلى الميقات قبل يوم عرفة لو كان يقعد في قوم؟ هو لو كان الحج مطلوبا تكوينيا له على فرض المحال، هل كان يحقق المقدمة المفوتة أو لا؟ خب الآن هو لا يريد أن يحج، يريد من عبده أن يحج، ما يهتم هذا المولى نفسه، ما يهتم بأن عبده يحصل المقدمة المفوتة، ما يهتم أصلا هيك اهتمام ما عنده أو عنده. خب إذن فكون شوفوا كون يعني منهج البحث كون مغير، منهج البحث يجب أن يكون بهذه الروحية بهذه العقلية، لأنه التشريع ليس إلا من أجل أن يجعل المكلف كالمولى في التصدي لأغراض المولى، كما أن المولى يهتم بأغراضه التكوينية، العبد أيضا في عالم التشريع العبد يجعل كالمولى من حيث الاهتمام بأغراض المولى التشريعية. فلو فرضنا أن المولى لو كان هذا الغرض التشريعي الذي أمر به أمر العبد به، لو كان المولى هذا الغرض التشريعي غرضا تكوينيا له، يعني كان هو يريد أن يحقق بيده، لم يكن يهتم بالمقدمات المفوتة، لم يكن يهيئها بنفسه، ولم يكن يهتم بإعدادها من قبل، وبالتالي كان يفوت عليه غرضه حتى يجيء ظرف المحبوب النفسي وزمانه. لو كان هالشكل إذن يبقى إشكال المقدمات المفوتة في الغرض التشريعي بلا حل. يعني لو كان شرب الماء غرضا تكوينيا للمولى، وكان المولى هو يريد شرب الماء، لكنه يعلم بأنه بعد ساعتين لا يحصل له ماء عندما يعطش، لو كان المولى لا يهتم من الآن بتهيئة مقدمات شرب الماء يعني تحصيل الماء وأمثاله، إذا ما يهتم فلماذا لو أوجب المولى على عبده أن يشرب الماء مو هو يريد يشرب؟ لماذا يجب على العبد الذي أمره المولى بشرب الماء، لماذا يجب عليه أن يهيئ مقدمات شرب الماء من الآن؟ إذا هو لو كان يريد يسوي هذا ما كان يهتم بمقدماته، أنا ليش؟ أنا العبد ليش؟ أنا كنت أصير مثله، العبد المنقاد كيد المولى كجوارح المولى، يفعل ما يفعله المولى لو كان المولى هو يريد هذا الفعل، هذا الفعل اللي راد مني لو كان هو يريد يسويه كان يسوي، أنا بعد أكثر من هذا ما أصير، أنا أكون أصير مثله. إذا فرضنا أنه هو ما كان يهتم بمقدمات المفوتة، أنا ليش أهتم؟ أنا ليش أهتم؟ يبقى إشكال المقدمات المفوتة بدون حال، يعني لا معنى للزوم أن يكون العبد أكثر، قلت الشيخ أكثر حرارة من المولى في تحصيل غرض المولى، يعني أحرص من المولى على غرضه. المفروض أن المولى نفسه لم يكن يتحرك نحو هذا الغرض إذا كان غرضا تكوينيا له، إذن بطريقة أولى لا يجب على العبد أن يتحرك نحو هذا الغرض إذا كان غرضا تشريعيا للمولى. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.